اسم. طب خلي بالك ان اللي هيكسب اسم دوت واللي هيعمل ذنب مفيش حد هيتحاسب الا مين؟ اللي هو. يعني خلي بالك ان انت لما تعملي ما تقوليش ايه ماما سنداني، اصل بابا هيدافع عني، اصل انا متخانقه انا وجوزي بس بابا هيجيب لي حقي. طب انت وقفتي مع نفسك وشفتي مين اللي عليه الغلط؟ ولا دايما انت تحسبي ان الناس معاصريكي؟ فمن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه. وهنفرق ما بينه وما بين اللي فوق بايه؟ العمل يا اخوات عمل. يعني انا دلوقتي مثلا بشرب، بعمل حاجه، تمام كده؟ لكن الكسب بيبقى فيه ايه؟ تعب، بيبقى فيه جهد، بيبقى فيه سعي. ولا في حد بيكسب حاجه وهو قاعد مكانه؟ ما كانش حد غلط، كل حد بيكسب رزق، بيخرج كل يوم الصبح وبياخد وبيطلع علشان يكسب رزقه، صح كده؟ بيعمل جهد. الكسب هنا ومن يكسب اسما، يعني عامله بايه؟ بنفسه، عامله بنيه، عامله الذنب هنا بنيه. ومن يكسب اسما فانما يكسبه على ايه؟ على نفسه. ولا تزر وازره وزر اخرى. انت فاكره ده هيشيل عنك ولا ده هيشيل عنك؟ والله ده انت اللي شايله ذنبك، شايله ذنبك على نفسك. وكان الله عليما بالنوايا، بالنيه طبعا، حكيما سبحانه وتعالى فيما قدره عليك من ذلك. هتيجي تاني ومن يكسب، يبقى واحده ومن يعمل واثنين ايه؟ يكسب. تاني واحده ومن يعمل واثنين ومن يكسب والثلاثة بالواو. ومن يعمل ومن يكسب ومن يكسب تاني، خلاص؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما. طب إيه الفرق بين الخطيئة والإثم؟ العلماء قالوا لك الخطيئة حاجة من الاثنين، يا إما هي حاجة خفيفة أخف من الإثم، أخف من إيه؟ من الإثم. أما أجي أنا أقول لك إيه؟ معلش سامحيني أنا أخطأت في حقك، يبقى حاجة إيه؟ ممكن تتعدل، خلاص؟ يبقى قال لك إن هي أصغر من الإثم، ماشي؟ وفي قال لك لا، الخطيئه كبرت او صغرت خطيئه بس ما بتبقاش بقصد. ما بتبقاش ايه؟ بقصد. لكن الاسم متعمد. عشان كده خطيئه او اثما. طيب واحد عمل خطيئه او اثم وبعدين رمى بيه واحد تاني، هو يعلم ان هو ايه؟ ان هو مش هو اللي عمل كده وان هو مظلوم التاني ده، ثم يرمي بيه ايه؟ بريئا. فقد احتمل. يعني احتمل يعني هيشيل على كتافه ذنبين. ايه هما الذنبين؟ الذنب الاول ذنب هو اللي عمل بيه الاسم ده، والذنب الثاني اللي رماه على صاحبه. يعني احتمل، شال، حمل، احتمل على كتافه. يعني بهتانا، يعني ايه بهتانا يا اخوات؟ فاكرين الايه بتاعت ماشي، بس انا بجيب لكم معناها قوي عشان تفهموا. فبهت الذي كفر. تقولي لي ايه لما تقولي لي حاجه كل اقول لك ايه؟ ده انا بهت. يعني ايه؟ استغربت. فبهت الذي كفر، خلاص كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ايه؟ فتحت عليا كده بهتانا، بمعنى ان هو لما هيرمي الخطيئه دي على التاني، التاني ايه؟ هيبهت، هيندهش، هيستغرب، ازاي انت تقول عني كده؟ يبقى هو احتمل البهتان. يعني ايه البهتان؟ قول الزور اللي خلى التاني يبهت. فاهمين اصل فاهمين المقصود من الكلمه؟ فقد احتمل بهتانا. طبعا شخصة ابصارهم. طبعا، والجزاء من جنس العمل. وبهتانا اللي هو شده، يعني شده الظلم وشده الزور. يبقى هو احتمل الزور اللي هو قاله واسمه. فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، الاسم الواضح اللي هو عمله. يبقى انت لما تساعدي ابنك ان هو في الامتحان، ولا في الامتحان بنتك تغش، ولما مثلا هو يجي يحكي لك عن حاجه تقول لي مش عدت، يجي يقول لك يا ده انا كنت بغش واقول مش عارف ايه، رحت رامي الورقه عند صاحبي مش عدت. يا حبيبي الحمد لله انها ما جاتش فيك. بتحصل، صح؟ فقد احتملت بهتانا واثما مبينا. يا اخوات والله كل همسه في حياتنا بتوصلنا للاخره، والعمر قصير. والله يا اخي والله كنت لسه بتكلم مع اخت حبيبه ليا الصبح، بقول لها العمر قصير لا يحتمل هذا الحزن والنكد اللي انت معيشه نفسك فيه ليل ونهار. احنا عايزين نشتغل علشان كده كده انا ماشيه، انا كده كده ماشيه، ماشيه بقى بحزن ماشيه، بفرح ماشيه، ومفيش حياه ما حدش مركب جناحاتي يا اخوات. وده اللي انا دايما بقوله، لو اطلعتي على حياه غيرك هتلاقي ان جناحاتها دي مش متكسره، دي مش موجوده اصلا. الأنس قبل كده في الدنيا بالله، علاقتك بالله اللي بتؤنسك بس. مطر الراحة يا إمام. بس عند أول قدم الله في الجنة. خلاص يا أخوات فهمتوا الثلاث آيات؟ يلا يرضى عليكم، لأن الثلاث آيات دول بيلخبطوا. أول واحدة ومن يعمل، وبعدين ومن يكسب ومن يكسب. الأولانية ومن يكسب اسما بس، والثانية ومن يكسب خطيئة أو اسما. الأولانية ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه. ده أنا زي ما بقول لك خلي بالك إن الخطأ ده هيجي عليك أنت، مش حدش هيشيله منك. خلاص؟ الثانية اللي بيكسب اسم خطيئة أو اسما وبيرمي بيه إيه؟ بريء، اللي هو أقصى عقوبة بقى. خلاص؟ اتفضلي. بالايه؟ الكسب. ما انا بقولك بيعملها عن بتعمد، يعني رايح يعمل خطا النهارده بس يعني ايه الاصرار. فبما كسبت، طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بما كسبت ايديكم بايه؟ طب انا هقول لكم على حاجه حلوه، صلوا على النبي. في سوره النور، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلكم ازكى لهم. اخر الايه والله خبير بما ايه؟ لا يصنعون. الله طب ليه مش يعملون؟ عارفه الصنعه؟ اقول لك ايه؟ ده راجل صنايعي، صنايعي بعارف ازاي بقى يعمل حته الغويشه كده ويجيب الورده هنا ويجيب الفله هنا وبتاع. فمن كتر ما هو اتقن ان هو ما يبص للنساء بقى صنايعي، يبص امتى وما يبصش امتى، يبص فين وما يبصش فين، يقعد مع الناس عامل نفسه مؤدب، تمشي الناس يقعد يبص من تحت، صنايعي. عشان كده اخر الايه خبير بما يصنعون. التعبير القراني معجز يا اخوات، مش يعملون، مش يعمل وخلاص هو مش واخد باله، لا ده يصنع، يعني ماسك وعمال يدقدق بس بايه؟ مزاج، بدقه، خلاص. فهو صنايعي في الحرفه بتاعته، خلي بالك. فعشان كده يكسب هنا بمعنى ان هو بايده. كسبت ايديكم باللي انتوا عملتوه. خلاص كده؟ طيب اتفضل. اتفضل. بالنسبه للي هو الاسم اللي هو بيرميه على الثاني ده، يعني كل ما يوصلوا مثلا اسم يعني خلاص ساعات بيجي له انفجار كده، يعني يتصرف ازاي في الوقت ده؟ تصرف ازاي؟ يعني ايه؟ يعني جزاء سيئه سيئته مثلها. يعني مثلا واحد بينقى بشيء مش معملوش، لو شيء كبير ما في قضاء وفي حاجات، وقبل اي قضاء قام السماوات والارض يلجا الى الله سبحانه وتعالى. اللي بيترمى عليه ده يعني هو يعني ايه؟ خايف من رب، يعني مش عايز يعني يرد السيئه سيئه مثلها. يعني خلاص يبقى في قنوات شرعيه، واحنا ما بنقولش سيئه سيئه مثلها. يعني هو مثلا واحد ضرب وهو هيروح يضربه، بيغضب عليه مثلا، بيغضب عليه هو الله. بصي في التعاملات البشرية دي، والله يا بنتي خديها مني، فوضي قصدك لربنا، الجأ إلى الله، والله العظيم دعوتي يديان هاتي حق بس كده، حطي ورقك ما بين وكيل السماوات والأرض، بس وكلي الوكيل سبحانه وتعالى، وسيبيها بقى، وصدقيني صدقيني هتشفي غليلك بفعل الله سبحانه وتعالى، صدقيني. طيب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم، اللي هم مين؟ المسلمين، اللي هم اهل دعائم دول، ان يضلوك عن ايه؟ عن الحكم الايه؟ العدل. وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. يعني هو مش هيضرك بشيء. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والله يعصمك من الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ ومن الزلل من آراء الناس. وما يضرونك من شيء وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ليه؟ الصفحة اللي قبلها ليه؟ لتحكم بين الناس بما أراد الله، اللي هو إيه؟ العدل، واللي هو إيه؟ الحق. خلاص؟ وكان فضل الله عليك عظيما، وده شعار يا أخوات كلنا المفروض نرفعه، وكان فضل الله علينا كلنا عظيما. هنكمل الكلام لسه زي ما احنا في الكلام، وايه كل اللي فات ده؟ ايه؟ ناس بتقول حاجات وناس بتقول حاجات وناس بترمي بريء وناس بتقول على بريء. لسه احنا في الكلام، احنا لسه في ايه؟ سيرة الكلام. لا خير في كثير من نجواهم، الوشوشة، وان احنا نبقى قاعدين حتى لو قاعدة في النادي، وانت قاعدة انت واصحابك كده 3-4 والله يا اخوات انا يعني واحد ساعات بيقع في زلل، يبقى قاعده مثلا انا وصاحبتي قاعده جنبي كده فنتكلم كلمتين ما فيهمش وشوشه ولا حاجه، تيجي واحده الثالثه اللي كانت قاعده معانا بعدها بفتره تقول لك ايه انتوا بتاخدوا جنب وتقعدوا تكلموا بتسيبوني. ده لازم. ليه بقى؟ لان انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. هو غرضه ان انتوا تتوشوشوا علشان ايه؟ هو انتوا ما بتقولوش حاجه وانا متاكده ان انتوا ما بتقولوش حاجه، بس عشان يدخل الحزن في قلب المؤمنين، فيدخل في دي الحزن ويعمل بقى يشتغل بقى. ده بيقولوا عليكي، ده بيقولوا ان هم مش طايقين بنتك، اصل البنت مش عارفه ايه، البنت دي ما بتلعبش مع البنت دي علشان مش عارفه يتقال عنك كده. ويبدا ليه؟ لان حصل نجوى. انت ممكن في دماغك انه لا ما بيقلقني يا شيخه مش الدرجات دي، لا النوايا سليمه. انت ما تعرفيش الشيطان، اصل انت ما تعرفيش حياله، انت ما تعرفيش هو بيقول ايه في النفوس اللي قدامك. فلا خير في كثير من نجواهم، خلاص يعني كتير من كلامهم ما فيهوش خير الا من امر بصدقته. والصدقه يا اخوات مش بس ان انا اقول لك عايزين ندفع فلوس اللي مش عارفه ايه وبتاع وكده، لا، تبسمك في وجه اخيك صدقه. زيك يا اخوات بستغرب ابقى مثلا في حلقه الدوره ولا الحلقه هنا الصباحيه ولا بتاع، واسال عن واحده تبقى قاعده جنبها الاخت الثانيه ويعني شايفاها كويس جدا، تقول لي والله انا بشوفها بس ما اعرفهاش. ازاي بس؟ هو اللي اجتمع على كتاب الله دوت المفروض ما فيش حاجه تفرقه. ازاي ما تسالوش على بعض؟ ازاي ما تتبسميش في وجه اختك؟ ازاي ما ترفعيش السماعه تسالي عليها؟ كيف ذلك؟ ممكن اتفضلي يعني لما تقابلي اختي كده وتلقي عليها السلام، خليك انت ما تعرفهاش ولا تعرف وشي، بس واحنا ماشيين في الشارع مثلا اشوف اي اخت ممكن اقول السلام عليكم بالراحه عشان ترد ما تردش، يعني معاها حتى السلام بين الناس، تلاقي كل الناس ماشيه كده يعني ايه متجهمه، يبصوا متجهمين يا فاكر يعني عماله تفكر في حاله المشي بتاعها. فين السلام بينكم تحابوا؟ فين الايه ديت دلوقتي حاليا؟ طب واحده اللي احنا بنقوله بقى ما عادش موجود، احنا بنقول اهو يا اخوات. يعني يا ستي حتى بعد اذنك، يعني يا ستي حتى بلاش واحنا ماشيين في الشارع على الناس اللي ما نعرفهمش. لا ده احنا مع بعض، ده احنا هنا في الحلقه مع بعض، ازاي تبقوا انتوا معكوش نمر مع بعض وتسالوا على بعض والعيال نسال عليه؟ يبقى ما فيناش خير بقى. امال القران ايه اللي بنحفظه؟ بنيجي نتعلمه، يعني دي اقصى شيء. تمام؟ الا من امر بصدقته او معروف، كل ما امر الله سبحانه وتعالى به معروف، كل ما امر الله سبحانه وتعالى به معروف، كل اعمال الخير معروف، خلاص؟ او اصلاح بين الناس. يعني ايه؟ يعني مثلا اتنين مختلفين متزوجين، وانا مثلا خدت البنت على جنب وقعدت اكلمها، فدي ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان انا بصلح بين الناس. اتنين بيتخانقوا متخانقين في الشغل، وانا خدت فلان قعدت اكلمها، الست دي بتحبك وهي ما بتحبهاش، بس انا لازم اقولها كده. دي بتقول عني كلام طيب جدا، يا ستي ما قالتش فيك حاجه غلط. يبقى ايه؟ اصلاح بين الناس. بس خلي بالك اهم حاجه الايه؟ النية. الاخلاص لله. ومن يفعل ذلك، طب انا ممكن ابقى بقول ايه؟ احنا عايزين بقى يا جماعه نلم بقى النهارده علشان في ايتام عند نجلاء. تمام؟ ومحتاجين وبتاع، عايزين بقى نلم النهارده كده مع بعض ونعمل ومش عارف ايه، بس نيتي من جوه عشان يقولوا ايه؟ ياه لا لا لا، ده الاستاذه النهارده قالت، ويعني ما شاء الله عليها بتحب الخير قوي قوي، يبقى النيه ايه؟ فاستن ذلك ربنا سبحانه وتعالى اعقب على طول كل الفعل ده بايه؟ بالشرط. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، او انا اصطح ما بين فلان وفلان عشان يقول لك ايه دي الست دي، يا ده الراجل ده الكبير بتاع العيله، يبقى دي نيتي ان انا ابقى ايه؟ اصغر، ان انا ابقى الفظيعه. لا، اهم حاجه ايه؟ ان انا عايزه يا رب رضاك، لان انت تحب هذا الاصلاح، وتحب الامر بالمعروف، وتحب الامر بالصدقات، يبقى عشان انت بتحب انا كمان هعمله، خلاص؟ فسوف نؤتيه اجرا عظيما، وما قالكيش هنا فسوف ينتقل الجنه، لا، اجرا عظيما انت لا تتخيليه اصلا. مفتوح. ومن، خلي بالك، ومن يعمل يفعل، وبعدها ومن يشاقق، الاثنين ايه معطوفين على بعض، فخلي بالك منها، دي داخله دي برضه لانها بتتناسي. يبقى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، واللي قصادها بقى العكس بتاعها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، او ويتبع غير سبيل المؤمنين. هو في فرق بين شقاق الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين؟ العلماء قال لك حاجه، قال لك ان سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مثلا عدم الاتباع، خلاص كده يشاقق الرسول يعني مش عايز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ما تبين له الهدى اللي هو زي المنافقين، طب هم عرفوا ان ده حق وان ده قران ودخل الاسلام، لكن في قلوبهم مرض خلاص كده. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال لك اللي هو ايه سبيل المؤمنين؟ هو اجماع الامه، يعني مثلا شيوخ الامه وائمتها اجتمعوا على امر، انا بقى ايه مع نفسي كده، امشى انا يمين امشى انا شمال، هما يمين امشى انا شمال، هما بيقولوا كذا لا انا عايز امشي.